هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي نجع ابن خليل، حي العامرية تاني، محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: الأمور بتستقر يا حضرات، احنا ماشيين للأحسن إن شاء الله مع المشروعات الكبيرة. وعلى فكرة مرحلة البناء بتبقى دايما صعبة، لكن بعد ما بتخلص بنرتاح. حبيب أقول وإحنا في مرحلة البنى دي إن في حاجات مهمة لازم السادة المسؤولين ياخدوا بالهم منها، ومن الحاجات دي أو تقريبا كل الحاجات دي إحنا بنعاني منها. النجع بتاعنا حضرات خارج دايرة الزمن، مهمل، محتاج وحدة صحية، ومحتاج مكتب بريد، وطريق النجع نفسه محتاج رصف، والأهم من ده كله محتاجين لنقطة شرطة بسبب انتشار أعمال البلطجة والخروج على القانون. تعبنا واشتكينا أكتر من مرة وفي أكتر من مكان عشان المشاكل اللي اتكلمت عنها دي، لكن كنا بنسمع كل دي مشاكل عاوزينها تتحل مرة واحدة. هو احنا ما عندناش غيركم ولا ايه؟ خلاص حضرتك حلوها مشكلة مشكلة، حلوها على فترات. طب تقترح نبدأ بايه الاول؟ النقطة الأمنية، لأننا بصراحة محتاجينها قوي عشان نقدر نعيش. طيب تمام، مش قلت واشتكيت؟ أيوة. مع السلامة بقى شعب القرنفل يا صالح. أيوة اشتكينا وطالبنا بحقوقنا، لكن إيه اللي بيحصل على الأرض؟ مفيش حاجة. كمان من المشاكل الكبيرة عندنا الكلاب الضالة، ما عدناش بنقدر نمشي في شوارع النجع بسببها حضرات. ياريت يا معالي المحافظ، ياريت تدي نظرة للنجع، احنا برضو مواطنين ولينا حقوق. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.